وتولى الخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وارسل بتحويل القيادة الى ابي عبيدة عامر بن الجراح. فاستأذن الزبير وعبد الله، استأذنوا ابو عبيدة ان يرجعوا الى المدينة. لماذا؟ الذي توفي ابو بكر الصديق ابو اسماء، فيكون جد عبد الله بن الزبير، فلا بد من مواساة اسماء في امرها. فرجع الى المدينة، وبعد ان مكث فترة بسيطة في المدينة استأذن الزبير بالعودة الى القتال، فأذن له عمر، واستأذن عبد الله بن الزبير فلم يأذن له عمر، قال تبقى عند امك. اسماء كان ابو بكر موجود يتولى شأنها، اما الان لا ابوها موجود ولا زوجها موجود ولا ابنائها موجودين، ما يصح. فامره ان يبقى عند امه. وفي هذا معنى عظيم يعلمنا عمر بن الخطاب، في هذا امر عظيم، وهو ان هذا الجهاد العظيم وهذا الفضل العظيم والثواب العظيم رغم كل ما فيه الا انه اقل فضلا من بر الوالدين. هذا اقل عند الله من بر الوالدين. فمكث عبد الله بن الزبير في المدينة، وظل حتى لا ينسى امر الفروسية يتمرن على الفروسية والجهاد، ويقضي باقي وقته بين العلم والعبادة. فكانت ايام خير له بقاءه في المدينة، حيث استزاد فيها من العلم واستزاد فيها من العبادة. وله موقف طريف في ايام خلافة عمر بعد ما رجع، كان عمره 14-15 سنة، فكان واقف في احد الشوارع في المدينة، واذ بعمر بن الخطاب ومعه مجموعة من الصحابة قادمين. عمر رضي الله عنه كان له هيبة، عمر طويل جدا، طويل ضخم، يصفونه يقولون كان اذا ركب على الفرس تصل رجلاه الى الارض من طوله، بالاضافة الى طبيعته التي فيها شدة وغلظة، فكان الناس يخافون منه، حتى انه في يوم من الايام كان يسير ومعه مجموعة من الصحابة يسيرون خلفه، فالتفت اليهم فارتجفوا. قال ما لكم؟ قالوا ملأت قلوبنا رهبة، موتنا من الخوف، الرجال يخافون منه. فقال اذلك عن جور مني؟ هل انا ظالم؟ تخافوني لاني ظالم؟ قالوا لا، ما رأينا منك الا العدل. قال فزادني الله رهبة في قلوبكم، اذا تخافون مني وانا عادل خير بركة، طيب، لكن الخشية ان يخافوا منك وانت ظالم عندها يكون امر سيء. فكان الناس يخافون من عمر، وله قصص كثيرة في خشية الناس، حتى الصحابة في خوفهم من عمر رضي الله عنه. فالصبيان اول ما شافوا عمر بن الخطاب قادم هربوا، فروا، الا ابن الزبير واقف. فلما وصل اليه عمر قال لما لم تفر مع اصحابك؟ قال يا امير المؤمنين لم اجرم فاخاف منك، وليست الطريق ضيقة فاوسع لك. انظر يتكلم مع عمر بهذه الجرأة، انا ما عمل جريمة عشان اخاف منك، والطريق ما هي ضيقة عشان اوسع لك، ليش افر؟ عمر الذي يخافه كبار الصحابة، ابن الزبير يكلم بهذه الطريقة. فهنا عمر كرر قولة النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا ابن ابيه. هذه الجرأة وهذه الشجاعة ورثها من الزبير. فانظروا كيف ان البيت الذي يربي اولاده على صفة يخرج الأولاد بهذه الصفة. لما يتحلى الأب وتتحلى الأم بصفات عندها ينشأ الولد بهذه الصفة. الزبير ما تعلم هذا، عبد الله بن الزبير ما تعلم هذا فقط من أبيه، تعلم هذا من جدته صفية رضي الله عنها، صفية بنت عبد المطلب. لها مواقف عجيبة في الشجاعة، يصفونها يوم الخندق، يوم الأحزاب، لما كان المسلمين يقفون أمام المشركين كانت ظهورهم مكشوفة تركين اليهود يحمونها، فاليهود لما أرادوا أن يغدروا قالوا نغدر بالنساء. شوف الخديعة والظلم، ما تجرأوا على الرجال، قالوا نتجرأ على النساء. النساء النبي صلى الله عليه وسلم كان حاطهم في حصن في داخل المدينة، فقالوا اذهبوا ارسلوا واحد يستكشف الحصن يرى هل فيه رجال. فجاء هذا اليهودي يتلصص يريد ان يرى هل في الحصن رجال، فرأوه النساء. قصة طويلة، الخلاصة ما في الحصن النساء، ولو عرف اليهود ان ما في الحصن رجال، لو عرفوا ذلك لهجموا على الحصن، فارادوا ان يخيفوا اليهود. فهنا نزلت صفية رضي الله عنها فتمنطقت، يعني شدت بطنها بحزام واخذت عمود خيمة واختبأت. فلما جاء هذا الجاسوس فاجأته فضربت رأسه بالعمود فسقط، فنزلت فاخذت خنجرا فقطعت رأسه، فصلت رأسه عن جسمه وشالت الرأس بيدها، ثم صعدت على الخندق واخذت الرأس فقذفته على اليهود. ما شاف اليهود الا رأس صاحبهم جايهم، قالوا الحصن مملوء بالرجال. كانت صفية تربي ابنها الزبير على الشجاعة، فكانت تأخذه للمكان المظلم الموحش خارج المدينة، المكان اللي يخاف الرجال يدخلونه، وكان عمره في ذاك الوقت 5 سنوات، فترميه داخل المكان الموحش، تقذفه داخل المكان الموحش فيخاف الولد ويبكي، فتتركه هناك وتمشي عنه. فيقولون لها يعني اخفت الطفل، اخفت الولد؟ قالت انما اربيه حتى لا يخاف، ما يخاف من شيء، تربى من صغره انه ما يخاف. في هذا البيئة من الشجاعة نشأ ابن الزبير رضي الله عنهم اجمعين. مرت الايام الزبير بن العوام توجه الى مساعدة عمرو بن العاص رضي الله عنه في فتح مصر. فتحت مصر في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان جيش عمرو بن العاص 8000 رجل فقط، يريد يفتح بلد في مصر. كان تعداد مصر في ذلك الوقت من الاقباط غير اعدادها من الروم، من الاقباط الرجال كانوا 2,000,000 داخلين عليهم 8,000 واحد. اي جرأة واي شجاعة هذه! لكن ابن العاص لما رأى ان الامر يحتاج الى مساندة ارسل يطلب 8,000 اخر يطلب مساندتهم له. فهنا عمر بن الخطاب اراد ان يسانده، لكن الفتوحات كانت في كل مكان، ما عنده احد في المدينة، فارسل يمده، جمع من استطاع وارسل الى 4 من المسلمين ان يذهبوا مع هذا المدد. كل الجيش الذي استطاع يجمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 4,000 فقط. فارسل رسالة الى عمر، قد ارسلت لك 8,000. وصلوا اذا هم 4,000، فارسل له قال انما وصلني 4,000، فاين 4 الباقين؟ قال يا عمرو، ارسل رسالة قال يا عمرو قد ارسلت لك 4,000، على رأس كل 1,000 رجل هو عندي 1,000. الزبير بن العوام والمقداد بن الاسود وعباد بن الصامت ومسلمة بن مخلد، كل واحد عندي 1,000. فكان الزبير يعد في المسلمين 1,000، وكان هو الذي تولى اعتلاء الحصن، حصن الذي تحصن فيه الروم، واستطاع ان يفتح الحصن بعد حصار طويل في قصة طويلة. عبد الله بن الزبير لما تولى عثمان بن عفان رضي الله عنه كان عمره 21 سنة، فكان يتشوق للجهاد ويريد ان يخرج للجهاد وعثمان يمنعه، قال تبقى عندي ارسلك على المدد لعل جيش من الجيوش يحتاج مساعدة، احتاج وجودك تكون مساند له. وفعلا يحدث هذا في معركة عظيمة في فتح تونس، في فتح تونس بعد ما فتحت مصر توسع المسلمون في افريقيا حتى وصلوا الى تونس. هنا قسطنطين ملك الروم، وكان في قسطنطينية في اسطنبول في القسطنطينية، لما رأى الفتوحات خشى ان افريقيا تخرج من ايده، فجمع جيشا عظيما حوالي 200,000 فارسلهم بالسفن، ما استطاعوا يدخلوا مصر لان مصر في يد المسلمين، فدخلوا من جهة تونس. فهنا والي مصر في ذلك الوقت كان عبد الله بن سعد بن ابي السرح، يكون ابن خالة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فتولى بنفسه لما شاف هذا الجيش فترك مصر وتولى بنفسه قيادة الجيش لمواجهة الروم. وبدأت المواجهة في معركة عظيمة، واشتد الامر وما استطاع احد الطرفين ان يغلب الطرف الاخر. المسلمين في حوالي 30,000، الروم في اكثر من 200,000، لكن ما استطاع احد ان يقتل الاخر او يهزم الاخر. فارسل ابن سعد، عبد الله بن سعد بن ابي السرح، ارسل يطلب المدد من عثمان. فعثمان رضي الله عنه جهز جيشا صغيرا بالذي تجمع له، ولاول مرة يؤمر عبد الله بن الزبير اميرا على جيش المدد لمساندة عبد الله بن سعد بن ابي السرح، فاول مرة يتولى الامارة. فينطلق نحو تونس. وصلوا هناك، لكن في اثناء هذه الفترة كان القتال يحدث بين المسلمين والروم كل يوم، يبتدون القتال من بعد الفجر من الصباح الى الظهر، ثم يتوقف القتال ويرتاح الجيش، ويبدأ القتال ثاني يوم بنفس الطريقة. واستمر هذا التعادل شهرا كاملا. فأعلن غريغوروس، غريغوروس هذا اسمه الحقيقي، المسلمين يسمونه جرجة وبعضهم يسمونه جرجير. فجرجة هذا قائد الروم، أعلن في جيشه لما شاف تعادل ما هم قادرين على 30,000، فأعلن في الروم قال من يأتيني برأس ابن السرح ابن ابي السرح له 100,000 دينار ذهب. انظر المكافأة العظيمة، من يأتيني برأس عبد الله بن سعد بن ابي السرح اعطيه 100,000 دينار ذهب وازوجه ابنتي. فهنا اشتد الروم، كلهم يريدون ان يصلوا الى قائد المسلمين عبد الله بن سعد. فتشاور ابن سعد مع اصحابه في الجيش، فقالوا له انت امير الجيش، ولو قتلت يختل الجيش، فالرأي عندنا ان ترجع خلف الجيش حتى ما يصلوا اليك. فرجع فعلا خلف الجيش، واستمر الامر في هذا التعادل الى ان وصل ابن الزبير. ابن الزبير متحمس جدا، اول ما وصل انطلق نحو مقدمة الجيش يبحث عن الامير. الامير ما هو موجود، وين اميركم؟ قال الامير خلف الجيش. ايش اللي صار؟ قالوا له القصة. فانطلق فورا رجع الى قائد الجيش، قال ما الذي حدث؟ فاخبره بالقصة، قال والله ما هذا برأي، ترجع خلف الجيش، كيف يتحمس الجيش اذا ما يرون قائدهم امامهم؟ كيف يتحمسون؟ هذا ايضا من صفات العظيمة التي يعلمنا اياها ابن الزبير، ان القائد ما هو قائد هكذا جالس خامل فقط يعطي الاوامر يتفرج، وانما هو يكون في مقدمة الناس، يتولى امر الناس، يحمسهم. اذا اشتد الامر لابد ان يقود القائد وينزل في الميدان. قال يقتلوني، كلهم يريدون الجائزة. قال انا اقول لك الرأي. قال ما الرأي؟ قال تعلن في المسلمين من يأتيني برأس جرجة اعطيه 100,000 دينار ذهب وازوجه ابنته. فأعلن عبد الله بن سعد هذا الرأي، فاشتد الأمر على جرجة، فاضطر جرجة أن يرجع خلف الجيش. انظر الحكمة. استمر الأمر بالتعادل. عبد الله بن زبير ما هو مرتاح من الأوضاع، فاجتمع إلى قائده عبد الله بن سعد، قال: ما هذا بقتال؟ قال: ما الرأي عندك؟ قال: تقاتلون نصف اليوم. قال: لا نستطيع، يعني يتعب الناس، من يستطيع يقاتل من الصباح إلى الظهر بدون توقف؟ تريد أن يكمل؟ قال: أنا عندي رأي. قال: ما هو؟ قال: تترك كتيبة من المسلمين ترتاح، لا تقاتل في الصباح، فإذا صار الظهر وانسحب الناس تهجم هذه الكتيبة. قال: وما تفعل كتيبة؟ كتيبة صغيرة، ايش تفعل بجيش 200,000؟ قال: ترهقهم، تخليهم دائما تعبانين، ما يرتاحون. قال: نعم الرأي، كن انت على هذه الكتيبة. فاخذ عبد الله بن الزبير ينتقي من الفرسان الابطال كتيبة. لما بدأ القتال ثاني يوم ما اشتركوا في القتال، ظلوا مرتاحين الى الظهر. لما صار الظهر بدأ الجيشين كالعادة ينسحبان. هنا انطلق ابن الزبير، فمن شدة حماسه ما انتظر اصحابه، انطلق نحو جيش الروم. اصحابه شافوه منطلق فبدأوا يركبون خيولهم على ما استعدوا، كان سبقهم جيش الروم. ماذا رأى؟ رأوا واحد مقدم عليهم، وكان الى الان ما رفع سيفه، كان ما زال السيف في غمده. فقالوا: رسول، رسول، افتحوا له الطريق. طبعا هو ما هو جاي رسول، جاي يقاتل. ففتحوا له الطريق، فتعجب ابن الزبير: ايش هذا؟ فكمل. فبدأوا يفتحوا له الطريق فأكمل حتى وصل الى خيمة جرجة، وجرجة جالس يشرب الخمر وعنده الجواري يغنين له. شوف المعركة شغالة، وشوف هذا كيف يقود الجيش. فوصل ابن الزبير الى جرجة فرافع السيف فنزل عليه فقتله. فتعجب الروم: هذا غدر. قال: ما جئت رسولا، انتم اللي قلتوا رسول، انا ما قلت رسول. فاطبقوا على ابن الزبير وهجم المسلمون، كل الجيش الان هجم لما وصلهم تكبير ابن الزبير انه قتل جرجة. واختل امر الروم، لكن ابن الزبير الان محصور خلف الجيش، فبدأ يقاتل ويخترق جيش الروم الى ان عاد الى جيش المسلمين. فذكر بامجاد ابيه في اليرموك ونادى الناس، بدأت صيحتهم يقول: هذا ابن ابي. انظر الموقف، وهزم الروم هزيمة نكراء، وفروا واخذوا السفن وعبروا الى القسطنطينية. هنا قسطنطين لما وصلته الاخبار غضب غضب شديد، كيف يهزم جيشه؟ كيف تذهب منه افريقيا؟ فامر بتجهيز الجيش كل اللي عنده، وامر الجيش المنسحب ان يرجع مرة اخرى، والان بالسفن هجموا على المسلمين. يقودهم هذه المرة قسطنطين بنفسه في رقل الروم. عبد الله بن سعد لما وصلته الاخبار جهز ما استطاع من السفن وما استطاعوا يغنموه من سفن الروم، وركب البحر ومعه ابن الزبير رضي الله عنهم اجمعين، وتوجه يريد ان يهجم عليهم قبل ان يصل قسطنطين الى تونس. فالتقى الجيشان في البحر في اول معركة بحرية في تاريخ الاسلام، معركة ذات الصواري. سميت بذات الصواري، الصارية هي عمود السفينة. فمن كثرة عمدان السفن، من كثرة الصواري، لم يرى في البحر الا الصواري، فامتلأ البحر بالسفن. وكان القتال، طبعا ما في مدافع في ذلك الوقت، فكان القتال ان تأتي السفينة قرب السفينة الاخرى فيتلتصقان، فيهجم من في هذه السفينة على من في هذه السفينة. واستطاع ابن الزبير ان يصل الى سفينة قسطنطين فالتصق بها وبدأ الهجوم على قسطنطين نفسه. واستطاع جيش ابن الزبير، كتيبة ابن الزبير، ان تصل الى قسطنطين نفسه، فاصابوه وجرحوه. فلما رأى الموت رمى نفسه في البحر، فكانت سفينة اخرى قريبة منه من الروم، فاخذوه وانسحب جيش الروم. فكانت اول معركة بحرية للمسلمين، وفيها انتصار عظيم للمسلمين، وانهوا فيها الوجود الرومي في شمال افريقيا. فكانت معركة عظيمة من معارك المسلمين يشهد لها، وكان موقف ابن الزبير فيها موقفا عظيما. ثم ان عثمان رضي الله عنه استدعى ابن الزبير مرة اخرى بعد ما استقر الامر الان في شمال افريقيا، استدعى قال تبقى عندي في المدينة، فبقى في المدينة. فهنا في هذه الفترة ثارت فارس، فارس فتحت في ايام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن الاسلام ما استقر فيهم، ما زالوا على المجوسية كثير منهم، وبعضهم اظهر الاسلام لكنه كان على المجوسية، فاستغلوا فرصة فثاروا. فارسل لهم عثمان رضي الله عنه جيشا، وارسل المدد وفيه ابن الزبير، فكان من المساهمين في اخماد ثورة فارس. ثم ثارت جرجستان من الجمهوريات الاسلامية الان، فايضا ارسل المدد، كان يرجع دائما عنده، كلما احتاجه مددا يرسله، فشارك في اخماد جرجستان. ثم بدأت الفتوحات تتوسع في شرق اسيا حتى وصلوا الى قريب من الصين، وكان ابن الزبير ممن شارك يرسله عثمان كلما احتاج الناس المدد ويرجعه اليه. فكانت كتيبة مجهزة للقتال في اي مكان، يرأسها ابن الزبير دوما. وظل هذا الحال الى ان حدثت الاحداث العظيمة في سنة 34 هجرية، والتي تسمى فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه. امر الفتنة بدأه رجل اسمه عبد الله بن سبأ، وشهرته ابن السوداء، لان امه كانت سوداء من صنعاء من اليمن، رجل من صنعاء من اليمن، كان يهودي من يهود اليمن، اظهر الاسلام وباطنه الكفر. فلما رأى ان امر الاسلام بدأ ينتشر بهذه الصورة وبدأ يظهر وما يستطيع احد يوقفه، فرأى ان هذا الامر ليس له الا فتنة من داخله، وكان في منتهى الخبث. فبدأ يرتب نفسه ويجهز نفسه لينشر الشبهات ويثير الفتنة في ارض المسلمين. فاول ما بدأ به بدأ بالمدينة، قال لو استطعت اخرب المدينة انتهى الامر. فذهب نحو المدينة وحاول ان يلقي شبهاته في المدينة، لكن انى له ذلك، المدينة مملوءة بالعلماء، وفيها بيضة الاسلام، حصن الاسلام الحصين، تماسك عجيب، ما استطاع يفعل شيئا، دحر بالعلم، كلما رمى شبهة يرد عليها العلماء، فما استطاع يكسب واحد في المدينة، ولا شخص واحد استطاع يكسبه في المدينة. وانظروا اهمية العلم، كيف ان العلم يحفظ من الانحراف. فلما يأس من المدينة توجه نحو الشام، والشام يتولاها معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما. ومعاوية كان من دهات العرب، كانوا اذا عدوا اذكياء العرب الدهات فيهم، كانوا يعدون من بينهم عمرو بن العاص ومعاوية بن ابي سفيان، وعمر كان ادهى من معاوية، وكان لما عزل من مصر راح وبقى في الشام، فكان وزيرا لمعاوية، فتجمع في الشام عمر ومعاوية في يوم من الايام، بس عشان ترون ذكائهم ودهائهم. في يوم من الايام عمر رضي الله عنه جالس عند معاوية والناس جالسين، فتحدثوا في الدهات، تكلمون في الادب ولا، فتكلموا في دهات العرب. فقال الناس: انتما من دهات العرب. فقال معاوية لعمر: انا ادهى منك. قال: يا امير المؤمنين، ان شئت اريتك دهائي. اذا تبي اوريك دهائي استعد. قال: ارني. قال: اخرج من عندك، طلع الموجودين كلهم. فامر الموجودين كلهم فخرج. ما بقى في المجلس الا معاوية وعمر. فقال عمر لمعاوية: تعال اسارك، قرب اذنك بقول لك شيء. فقرب اذنه. قال: يا امير المؤمنين، على ما اسارك وليس في الغرفة احد؟ هذا خالص، هذا بعد ما بدك. فكانوا في منتهى الدهاء والذكاء. فتجمع في الشام عمرو ومعاوية، فما قامت فيها فتنة. معاوية حكم الشام قبل خلافته، قبل ان يكون امير المؤمنين 20 سنة، وبعد خلافته 20 سنة، 40 سنة يحكم الشام، ما قامت فيها فتنة واحدة، ولا فتنة، ولا واحد استطاع يعمل شيء في الشام 40 سنة. اي سياسة هذه؟ اي قدرة هذه؟ فذهب ابن السوداء الى الشام، فما استطاع يكسب واحد. معاوية مفتح، ما يحدث شيء الا عنده خبر. فترك ابن السوداء الشام، توجه الى الكوفة، واذا هي خصبة في الفتن، مكان رتيع، فتنة ورا فتنة. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مولي عليهم المغيرة بن شعبة، والمغيرة كان من اشد الناس. ففي ايام عمر ما استطاعت فتنة تبرز في الكوفة. بدايات هذه الفتن اقوال ابن السبا وكذا، اول من بدأها رجل يسمى الاصيبيغ، كان في مصر في ايام ولاية عمرو بن العاص، بدأ يذكر هذه الاقوال، ومنها تلقاها ابن سبا. بس الاصيبيغ له قصة مع عمر بن الخطاب. لما الاصيبيغ بدأ يرمي شبهاته، وكان له شبهات عجيبة، منها تلقاها ابن سبأ وكان يقولها ويرددها ففتن بها الناس. كان من شبهاته يقول: هل سيعود عيسى ابن مريم؟ عيسى ابن مريم عليه السلام، هل سيعود ولا لا؟ قالوا: نعم. قال: ومحمد صلى الله عليه وسلم ألن يعود؟ قالوا: لا. قال: كيف؟ محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من عيسى، إذا عيسى يعود محمد يعود. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فإذا محمد سيعود. هذه واحدة من الشبهات اللي كان يرميها الأصيبيغ ويسأل عنها. فما كان في مصر من العلماء من هو موجود ليجيب عليها. فعمرو بن العاص لما بدأ يسمع هذه الأقوال وصلت أخباره، احتار ماذا يفعل به. اول مرة واحد يتكلم مثل هذا الكلام، فاحتار ماذا يفعل به. فارسل الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: خرج عندنا رجل يقول بكذا وكذا وكذا، ويسأل عن شبهات ما عرفنا كيف نجيب عليها، فماذا نفعل به؟ فعمر بن الخطاب ارسل له، قال: اذا جاءك خطابي هذا فارسل للاصيبيغ في اول بريد. البريد هو عبارة عن قافلة الناس ترسل فيها رسائلها وترسل فيها المؤونة وكذا من مصر، وكانوا كل يوم او يومين يرسلوا بريد، فكان الاتصال مستمر بينه وبين ارض الخلافة. فقال: اول ما اتصل ارسل لي اياه. ففعلا ارسله في اول بريد. وصل البريد الى المدينة، امير القافلة ذهب الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: جئنا من مصر. قال: معكم الاصيبيغ؟ قال: نعم. قال: والله لئن افلت لاجلدنك انت، اذا هو ما تلقى لي اياه انت راح تنجلد. فخاف هذا، قام يدوره من تحت الارض جابه، فسلمه لعمر. فعمر جمع الصحابة الكبار ففي المجلس قال: لا أنت الأصيبي؟ قال: نعم. قال: أنت تسأل عن كذا؟ قال: نعم. وتسأل عن كذا؟ قال: نعم. قال: وإيش كمان؟ قال: وأسأل عن كذا وكذا وكذا. بدأ. قال: عندك غير هذا؟ قال: لا. تجيبني يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم أجيبك. يا جلاد اجلد. فنزل عليه الجلاد وما كان يتوقف إلا أن يأمره عمر، وعمر ما يأمر، خلا يجلده يجلده يجلده إلى أن انتزع الجلد من ظهره وظهر اللحم. قال: خذوه فطببوه. أخذوه فعالجوه، عالجوه جابوه. قال: شفيت؟ قال: نعم. قال: يا جلاد اجلد. فجلده حتى نزع الجلد من ظهره. قال: خذوه فطببوه فعالجوه. فلما شفي أتوا به. قال: شفيت؟ قال: نعم. قال: يا جلاد اجلد. فجلده حتى اهترى ظهره. قال: خذوه فطببوه. ثلاث مرات فعالجوه. فشفي فأتوا به. قال: شفيت؟ قال: نعم. قال: يا جلاد اجلد. فوقف. قال: يا أمير المؤمنين، إن تريد تقتلني فاقتلني، فإني لا أقدر على هذا، ما أصبر. قال: تسأل عن هذه الأمور بعد اليوم؟ هذه الفتن، هذه الشبهات، ما تسأل عنها بعد اليوم؟ قال: والله ما أتكلم بها بعد اليوم، اتركني. قال: ارجع إلى الكوفة. قال: أهلي في مصر. قال: لا، الكوفة. قال: لما؟ قال: فيها أمير لا ترتفع عنده فتنة. المغيرة بن شعبة كان الحارس الشخصي للنبي صلى الله عليه وسلم، من أشد الناس، كان قبل ما يسلم قاطع طريق، سفاك دماء، وهو اللي متولي الكوفة، فما استطاع أحد يرفع رأسه فيها، فأرسله إلى الكوفة، خلاه تحت المغيرة هناك يتولى أمره. فالأصيبيغ ما تكلم أبدا. فلما صارت الفتن فيما بعد وظهر الخوارج الذين يقولون بأقوال ابن سبأ، أقوال ابن سبأ هي نفس أقوال الأصيبيغ، فالخوارج قاموا يقولوا بأقوال ابن سبأ. فجاء واحد إلى الأصيبيغ، كان بعد حي، قال: يا أصيبيغ، قد خرجت جماعة يقولون بما كنت تقول به. لا، مو واحد، مو أنت لوحدك، جماعة كاملة، جيش كلهم يقولون بقولك، فلما لا تخرج معهم؟ فحك ظهره، حك ظهره، وقال: علمني الرجل الصالح، والله لا أخرج معهم. يقصد عمر، علمني عمر. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان سلوكه مع الفتنة شديد، ما ترتفع عند فتنة. عثمان كان من طبيعته رضي الله عنه أنه كان لينا هينا، فكان ما يأخذ الناس إلا إذا واحد ارتكب حد ولا جريمة، أما واحد يتكلم وكذا. فالكوفة انتشرت فيها الفتن، وأيضا الذي حدث أن عثمان رضي الله عنه غير المغيرة بن شعبة ووضع والي على الكوفة سعيد بن العاص، ايضا من بني امية، وهذا مما اخذه الناس على عثمان، ان كل الولاة اللي ولاهم هم من بني امية: عبد الله بن سعد بن ابي السرح بن خالته، معاوية بن ابي سفيان من بني امية، سعيد بن العاص من بني امية. فاعتبروا هذا يعني استغلال للمنصب. فكان شغب كثير في الكوفة، فعبد الله بن سعد عبد الله بن سبأ وجد ارضا خصبة للفتنة في الكوفة، فاستطاع ان يجمع جماعة في الكوفة، ثم انتقل من الكوفة، ذهب الى البصرة، فوجد ايضا فيها ارض خصبة، فجمع فيها جماعة، تجمع له في البصرة اقل تقديرات المؤرخين 600 رجل، واقصى التقديرات 1000. ثم انتقل من البصرة وذهب الى مصر. عبد الله بن سعد بن ابي السرح ايضا كان لينا وما كان صاحب علم. عبد الله بن سعد كان قد ارتد، والنبي صلى الله عليه وسلم اهدر دمه، وبعدين رجع واسلم والنبي صلى الله عليه وسلم تاب عليه. فما كان من اصحاب العلم لكن كان من اصحاب البطولة والقتال. فكان يحتاج عثمان في فتح افريقيا فامره على مصر ليفتح له افريقيا، لكن كان مشغول بالقتال وما هو صاحب علم، فايضا انتشرت الفتن في مصر. اما الشام لا، بوجود معاوية وعمر فما انتشرت فيها فتنة. فاستطاع ان يجمع في مصر بين 600,000 ايضا. لما تهيأت الاجواء بدأ الناس هؤلاء ينشرون الفتنة. كيف طريقتهم في نشر الفتنة؟ طريقتهم كانت عجيبة. في البداية بدأوا يرسلون من كل بلد الى البلد الاخر رسائل يذمون فيها الاوضاع عندهم، يذمون فيها الاوضاع عندهم. اهل البصرة يقولون لاهل الشام احنا عندنا كذا وكذا اوضاع سيئة، فاهل الشام يقولون نحن بخير. اهل الشام اهل الفتنة يرسلون الى اهل البصرة يقولون احنا عندنا وكذا وكذا، فيقولون نحن بخير. من كل بلد يرسلون لبلد ثاني، وزعوا انفسهم حتى صار جو عام ان الوضع سيء والحكومة سيئة وعثمان مستغل منصبه وعثمان حرف منهج الشيخين ابي بكر وعمر، وانتشرت هذه الاقوال بين الناس. في هذه الاثناء حدث شغب، اشتد الشغب في الكوفة، وقامت مجموعة من الذين في طبيعتهم الجلافة وكانوا ما استقر الاسلام في نفوسهم استقرار حقيقي ايضا، قاموا بالشغب وتحصنوا مجموعة منهم عدة مئات، اجتمعوا في الكوفة ولجأوا الى المسجد. سعيد بن العاص رغم انه كان لينا لكن كان عنده مسؤول عن القتال، المسؤول عن القتال هو القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه، بطل من ابطال المسلمين المجاهدين. فالقعقاع ما انتظر سعيد بن العاص يتصرف، اول ما سمع بالخبر ان هناك ناس يشغبون توجه نحوهم فورا نحو المسجد وطوقهم. هم فوجئوا ان القعقاع هاجم عليهم، فناداهم القعقاع ما شأنكم، هم كانوا يريدوا يعملوا انقلاب في الكوفة، ما شأنكم؟ شافوا القعقاع ويد السيف خافوا، قالوا ما بدنا شيء لكننا نريد ان نستعفي. ماذا يقصدون نستعفي؟ يعني لا نريد والينا، لا نريد سعيد بن العاص، والي سيء هذا لا نريده، فنريد ان نذهب لعمر بن الخطاب لعثمان بن عفان ان يعزل عنا سعيد بن العاص. قال او غير ذلك؟ قالوا ليس الا ذلك، تمنعنا من الاستعفاء؟ ليس من حقنا ان نستعفي؟ قال لكم ذلك، تخرجون ما تبقون في الكوفة، تريدون تستعفوا ما تستعفوا، تعملوا مظاهرة في الكوفة، روحون عند عثمان تستعفوا. فخرجوا من الكوفة، وصلوا الى عثمان، عرف انهم اهل شغب نفاهم، هؤلاء يستعفوا من سعيد بن العاص صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يفعل شيئا، فنفاهم نحو الشام. قال روحوا الشام. اول ما وصلوا الشام سمع فيهم معاوية اجتمع معهم، ما وراكم؟ فتقدم واحد منهم تكلم، فكلام ما هو مرتب، كلام ما هو موزون، كلام فيه جرأة، هو يظنون معاوية لين. فإذ معاوية ينزل عليهم كالصواعق في منتهى الشدة، شدة ما رأوها حتى من القعقاع. وهذا من طبيعة معاوية رضي الله عنه، كان يعرف متى يشتد ويعرف متى يلين. يقول بيني وبين الناس شعرة، إذا رخوا شددت وإذا شدوا رخيت، فما تنقطع أبدا، ولذلك تسمى شعرة معاوية. فشد عليهم وأس، يعني سبهم سبا شنيعا. فأرسلوا إلى عثمان، قالوا ما نريد الشام، إن فينا مكان آخر. فنفاهم إلى الجزيرة، الجزيرة المنطقة ما بين الفرات ودجلة، ويحكمها عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد. فأول ما وصلوا هناك اجتمع معهم عبد الرحمن بن خالد فقسى عليهم قسوة شديدة. قال والله ما أرى اثنين منكم مع بعض إلا ويصيبكم مني شيء. فخافوا خوف شديد فهدأت الفتنة. معاوية لما شعر بهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه لما شعر بهذا في الحج في الموسم الحج سنة 34 هجرية استدعى الأمراء. فجاءه معاوية وحضر معه عمرو بن العاص وعبد الله بن سعد بن أبي السرح وسعيد بن العاص وعبد الله بن عامر كان والي البصرة. جمعهم واستشارهم في أمر هؤلاء المنحرفين وما يتكلمون فيه، إيش أفعل فيهم؟ فهنا عرضوا عليه قالوا لنرى أنك تعمل فيهم. أول شيء تمنع عنهم العطيات. العطيات كانت الدولة الإسلامية كل إنسان له راتب بغض النظر تاجر وما هو تاجر، أي واحد له راتب من الدولة تسمى العطيات، فيمنع عنهم العطيات. الشيء الآخر قالوا تنفيهم إلى الثغور، توديهم أماكن القتال كل واحد صوب حتى ما تقوم الفتنة مرة أخرى. فعثمان رضي الله عنه ما رأى ذلك، قال بل آخذهم باللين، آخذهم باللين. فنادى أحد رؤوسهم اللي اسمه الأشتر النخعي، قال ما وراءكم؟ ماذا تريدون؟ إيش وراء كل هالحركة؟ قال لا نريد سعيد بن العاص. قال عزلت لكم سعيد بن العاص. قال من تريدون؟ قالوا نريد أبو موسى الأشعري. قال قد وليت عليكم أبو موسى الأشعري في الكوفة، ارجعوا للكوفة وواليكم موسى، هذا الذي تريدونه؟ قالوا نعم. قالوا ارجعوا. انتهت المسألة. هكذا كان يتصور أن هؤلاء بالرفق واللين وأن يلبي طلباتهم تنتهي الفتنة. فلبى طلباتهم فقالوا رضينا ورجعوا إلى الكوفة. أرسل معهم عثمان خطاب إلى أصحابهم، قال أما والله فقد أمرت عليكم من اخترتم وأعفيكم من سعيد، والله لأفرشنكم عرضي، يعني سبوني متى شئتم كيف شئتم، عرضي لكم، ولأبذلن لكم صبري، يعني سأصبر عليكم، ولأستصلحنكم بجهدي، سأبذل جهدي في إصلاحكم، فلا تدعوا شيئا أحببتموه لا يعصى فيه الله إلا سألته، اطلبوا أي شيء ليس فيه معصية لله، ولا شيئا لا يعصى الله فيه إلا استعفيتهم منه، انزلوا فيه عندما أحببتم حتى لا يكون لكم حجة. تطيع أن يكسبهم وينهي الفتنة. الذي حدث أن هذا الأمر مع اللئام قواهم، قوى الفتنة، وبدأت الأحداث العظيمة التي انتهت في عام 35 هجرية بمقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. هذا موضوع درسنا القادم إن شاء الله، وما تلاه من أحداث من ولاية علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وما حدث من فتنة عظيمة بين الصحابة الكرام في موقعة الجمل.